أهو معنى البهوتي، جبنا سيرة البهوتي أهو معنى. نعم. العلامة البهوتي هذا كتاب له، وهو آخر ما صنف البهوتي في حياته، لأنه صنفه ثم بعد 7 أشهر توفى رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب لماذا يشاد أو يقال بأنه الآخر ما ألفه؟ لأنه حينئذ يكون قد ألفه بعد خبرة طويلة في كتب المذهب وتنقيحه وشرحه والتدليل عليه والإفتاء به، لأنه كان إمام الحنابلة في زمانه، وشرح المطولات. طبعا له كشاف القناع وله الروض المربع وله منح الشافيات، له أشياء كثيرة من المطولات هذه. وألف مختصرا أراد فيه جمع المعتمد عند الحنابلة في كتاب اللطيف، سماه عمدة الطالب لنين المآرب. عمدة الطالب لنين المآرب هذا الكتاب العظيم، الكتاب الحقيقة عبارة محبوكة ومسبوكة جدا، لأنها خرجت من إمام. وللأسف طبعا هو خلنا نكمل العنوان، العنوان ترى طويل. عمدة الطالب لنين المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل، مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. هو بعض الناس تستطول الكلام، العبارات تراها تزويقية، فيها ترى المراد بها تبجيل إمام المذهب أصلا. ولما أحمد استحق التبجيل، أنا أذكر لما حققت كتابي مقبول المنقول كان عنوانه طويل، مقبول المنقول من علمية الجدول والأصول على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني إمام هكذا، يعني طويل الكلام. حتى كان يقول لي المناقش، يقول لي يا أخي عنوان طويل. المقصود طبعا الكتاب عمدة الطالب من تأليف العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمة الله عليه، متوفى عام 1051 للهجرة. هذا الكتاب هو، وأنا أقصد هذه الطبعة، أفضل إبرازاته على الإطلاق، قام عليها تحقيقا ورعاية وتفقيرا وضبطا لكلماتها، واستدراكا أو تعليقا على بعض المواطن التي رجح فيها البهوتي غير المشهور من عند مذهب الحنابل عند المتأخرين، وهي قليلة جدا. في بالمناسبة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مطلق ابن جاسر ابن مطلق الجاسر، وقد شرحه أيضا يعني، وشرحه وأنا أوصي بشرحه الحقيقة، لأنه شرح رجل متمكن وهو من أهل التخصص أصلا، واشتغل عليه أصلا ثم شرحه، ولا هذا مما يحمد له. نعم. مما يحمد له. طبعا هو الشيخ حققها على عدد من النسخ الخطية، منها نسخة نفيسة جدا منقولة عن نسخة المؤلف رحمة الله عليه، وقدم له بمقدماتها صور المخطوطات كما ترى، وفقه الله. لكن خلينا تفقير الكلام، هذا عمله في الكتاب، ضبط الكتاب وخرج الآثار والأحاديث وتكلم وشرح ما يحتاج من غريب نحو ذلك مما يلزم. والكتاب الحقيقة من زمان نحن كنا ننتظر شيء، ترى لا هذه الطبعة تعتبر الثانية للكتاب، يعني استدرى فيها الأخطاء في اللي في الطبعة الأولى وهي قليلة، والطبعة الأولى ليست بعيدة، يعني عام 30 تقريبا خرجت. وأذكر قابلته في معرض قطر وهداني كان نسخة الرئيس ذا خير الطبعة الأولى، جزاه الله خير وفقه الله، وهو دمث الأخلاق. أنا